السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، بعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنفال. يقول الله سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، هذا في أهل الشرك على رأسهم أبو جهل ابن هشام الذي هو عمرو بن هشام. قال يوم بدر أو ليلة بدر: اللهم من كان منا أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. فطلب من الله سبحانه وتعالى القضاء، فنزلت الآيات فيه. فقوله إن تستفتحوا أي إن تطلبوا الفتح، والمراد بالفتح هنا القضاء، المراد بالفتح القضاء. ومنه قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، أي يقضي بيننا بالحق. ومنه قول شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فقوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أي يقضي بيننا وبين قومنا، ثم يظهر خطأ الذين يكتبون على بدايات الكتب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، فيخطئون في وضع الآية في غير موضعها، إنما الفتح القضاء. فكما سلف، أهل الشرك طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الذي قد سمعتم: اللهم من أتانا بما لا نعرف وأقطعنا للرحم فأحنه، أي أهنه وأذله الغداة. فكان ما طلبوا، فهم الذين قطعوا الأرحام، هم الذين أتوا بما لا يعرف بعبادتهم للأوثان وافترائهم الكاذب على الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا سألوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولذا قال بعض اليهود لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما أشد جهل قومك من القرشيين لما قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ هلا قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه؟ فأجاب ابن عباس أيضا فقال لليهودي: وما أشد جهل قومك لما جاوز الله بهم البحر وأنجاهم من آل فرعون ومن فرعون؟ قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أعود قائلا: قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فيما يدل على توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية عفوا فيما يدل على أن أهل الشرك كان عندهم يعرفون توحيد الربوبية، يعرفون أن هناك إله وأن هذا الإله يقضي بالحق، وأن هذا الإله ينصر المظلوم على ظالمه. بدليل دعائهم هذا، فهم لم يكونوا كملاحدة هذا الزمان يجحدون الرب سبحانه وتعالى، إنما كانوا يقرون بالله ربا خالقا رازقا. قل من رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، سيقولون لله. والآيات في هذا الصدد كثيرة جدا، وكانوا يحجون لكنهم يشركون في حجهم، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا يؤمنون بالله ولكن يجعلون له شريكا في العبادة. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكفار قريش لم يكونوا يجحدون الله تماما ويقولون لا إله، هذا ما كان من صنيع كفار قريش، إنما يقرون بالله ولكن يجعلون معه يعبدون معه آلهة أخرى. ليسوا كملاحدة هذا الزمان الذين يجحدون الرب سبحانه وتعالى وينكرونه. قال تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. استفيد من الآية أن الشخص لا، أو الآيات الأخرى التي في معناها، أن الشخص لا يدعو على نفسه أبدا بالشر، إنما يدعو الله أن يهديه كما هو حال رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم عالم الغيب والشهادة اهدني لما اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا ينبغي أبدا أن تدعو على نفسك وأنت على باطل. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا أي عن شرككم فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ثم توجه النداء لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تعرضوا عن رسولنا ولا عن طاعة رسولنا وأنتم تسمعون الحق. ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكفر أو أهل النفاق، فقال ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وهم أهل الشرك وأهل النفاق، قالوا سمعنا كما قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكن في الحقيقة أنهم لم يسمعوا سماع الانتفاع، لم يسمعوا سماع الانتفاع. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. من العلماء من قال هم أهل الشرك، ومنهم من قال أيضا هم أهل النفاق، نفاق الاعتقاد. كانوا يجلسون في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون لا للانتفاع، إنما يسمعون لقوم آخرين، كما قال تعالى سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. وفي معناها وجهان للعلماء، أنهم كانوا يسمعون منك كي يزيدوا على ما قلته، فإن شخصا ما إذا كان لم يلتقي بك يصعب أن يفتري عليك، لم تلتقي به من الأصل، لكن إذا التقى بك وسمع منك كلاما ممكن يزيد عليه زيادات. فكان يسمع للكذب، سمعون للكذب. والوجه الآخر في قوله سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين يسمعك ينقلوا لرؤسائهم في النفاق وفي الكفر الكلام، فهم لم يكونوا يسمعوا سماع الاستفادة. فقوله تعالى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يشمل أهل الكفر ويشمل أهل النفاق، وقد يشمل بعض المسلمين المعرضين عن كتاب الله وسنة رسول الله الذين يسمعون للاستهزاء أو لمجاملات أو لغير ذلك. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم. ليس المراد بالصم هنا الذين لا يسمعون الحديث، إنما كما قال الشاعر: صم إذا ما سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. صم عن الحق، عمي عن الحق، بكم عن الحق. والأبكم الأخرس الذي لا يتكلم. ولا إن شر الدواب عند الله، أي شر من دب على الأرض من الخلائق، هم الصم البكم الذين لا يعقلون. هم صم عن الحق، البكم الذين لا يتكلمون بالحق ولا يتكلمون بما يرضي الله. إذن هؤلاء الكفار شر من الدواب، شر الخليقة كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وكما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فقد ترى الشخص منهم تقلدا منصبا عظيما، رئيسا عظيما من رؤساء دول الكفر، هو أضل من البهيمة، وأضل من الكلب، وأضل من الحمار. فلا تغرنك هيئتهم ولا تعجبنك شاراتهم، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويعلم أنهم سيموتون على الكفر، وقد قدر ذلك وقضاه. فلو علم فيهم خيرا أنهم سيهتدون لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأن الهداية لم تكتب لهم. كما لا يخفى، فإن الله خلق الخلق كما قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وكما قال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالشاهد من هذا كله أن الله هو الذي خلقهم، وعلم أنهم سيموتون على الكفر وكتب ذلك. لماذا؟ هو أعلم، علمنا ينتهي إلى هذا. فلا تتسلسل وتقل لماذا لم يهديهم الله، هو أعلم، وهو لا يسأل عما يفعل، ونحن الذين نسأل. ونحن كبشر لم نحط علما بكل شيء، علمنا قاصر، علمنا محدود، فيجب أن نحترم عقولنا ولا نسترسل في أمور لا طاقة لنا بها، فإن قدرتنا محدودة على كل شيء. لي قدرة، أنا أستطيع أن أحمل هذا الكوب، لكن إن كان وزنه 100 كيلو لا أستطيع أن أحمله، انتهت قدرة يدي على ذلك. أستطيع أن أنظر إلى مسافة معينة، لكن لا أستطيع أن أنظر إلى مسافة أبعد. أستطيع أن أسمع من مكان قريب، لكن إذا ناداني مناد من مكان بعيد لا أسمع. لي قدرة، أرجلي لها قدرة، كل شيء فيه لي له قدرة، وكذلك عقلي له قدرة، بل عقولنا مختلفة في قدراتها أيضا، فمن العاقل ومن المتوسط ومن المجنون. فأهل الشرك لا يقرون بهذا، من ثم يأتيهم الخطأ، يريدون أن تبلغ عقولهم كل شيء يريدونه، فبهذا ما عقلوا عن الله. الله قال في شأننا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال عنا معه سبحانه: ولا يحيطون به علما. فلا يتصرفن إلى شخص لماذا هدى الله قوما وأضل الله آخرين؟ فنقول لله الأمر من قبل ومن بعده، هو لا يسأل عما يفعل ونحن الذين نسأل عن أفعالنا، ونحن لم نحط علما بكل شيء فلسنا كالخلاق العليم. قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الآيات. وبعدها قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في موطن، قد كان عليه الصلاة والسلام رأى أبا سعيد بن المعلى يصلي فناداه، فمضى أبو سعيد في صلاته، فلما انقضت صلاته أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قال: إني كنت في صلاة يا رسول الله. قال: لم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله. ثم علمه فقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي الحياة الأبدية يوم القيامة وأنتم إن شاء الله في جنات النعيم. فالقرآن حياة القلوب. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذه الآية آية عظيمة. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فقلبي الذي في صدري، القلوب في الصدور، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلبي الذي في صدري أنا لا أستطيع التحكم فيه. وهذا من الاستدلالات على الخلق كلهم. أنت قد تحب امرأة سيئة في كل شيء، ما الذي قذف في قلبك محبتها؟ إنه الله. وأنت عارف أنها ليست بجميلة وليست بدينة وليست وليست، ولكن حبها مقذوف في القلب، كما قال القائل: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. يعني واحد أحب امرأة سوداء فأصبح يحب كل شيء أسود، حتى الكلاب السود يحبها. من الذي قذف في قلبه محبتها؟ إنه الله. فقلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع التحكم فيه. وجرب بنفسك أنت، الحمد لله مسلم، من الله عليك بالهداية، هل يطاوعك قلبك أن تسب ربك؟ مستحيل، من فضل الله، إلا إذا أراد الله بك شيئا آخر. لكن ما دمت مسلما لا تستطيع أن تسب ربك أبدا سبحانه وتعالى، إلا في حال الإكراه الزائد. أو لكن هل يطاوعك قلبك كمسلم أن تسب ربك الخلاق العليم؟ ما تستطيع ذلك. لا تستطيع أن تحب شخصا ولا أن تبغض شخصا إلا بإذن الله، فالمقة من الله. وقد قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان كل من رأى موسى عليه السلام يحبه. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم في شأن خديجة: إني رزقت حبها. وكذلك كما أنك مسلم ما تستطيع أن تسب دينك أو تسب ربك، الكافر كذلك ما يستطيع أن يقول لا إله إلا الله من قلبه. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله، أبى أن يقولها. فقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، آية من آيات الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى ذلك أمامنا. كم من شخص تعيس تعلق بامرأة وترك دينه، يا أخي اتق الله، ما يستطيع أبدا أن يترك الغواية التي هو فيها. فمن معاني قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا المعنى الذي ذكر. واحد معاني قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن معنى أو من معاني قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلن أستطيع أن أتحول عن أي شيء إلا إذا حولني الله. ولذلك قال الصديق يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب إليهن، فلا تحول لك عن محبة شخص إلا إذا حولك الله، ولا تحول لك عن منصبك إلا إذا حولك الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يتحول عنك جار سوء إلا إذا حوله الله، لا يتحول عنك جار سوء إلا إذا حوله الله. لن تتحول زوجتك عنك إلا إذا حولها الله. قد تطلب زوجتك الطلاق، مستحيل أبدا إذا كان الله قدر لها الطلاق أن ترجع إليك مهما بذلت لها. فلا تحول لشخص من كفر إلى إيمان، ولا من إيمان إلى كفر إلا إذا حوله الله. ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين عن الحق إلى الباطل، إلا من هو صال الجحيم. ذلك لم يستطع فرعون أن يحول امرأته الضعيفة عليها رضوان من الله، لم يستطع أن يحولها من الإيمان إلى الكفر. لا تحول لحاكم ظالم عنك إلا إذا حوله الله، لا تحول لدولة كافرة عن دولة مسلمة إلا إذا حولها الله، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلن تقوى أيها الطبيب على تشخيص المرض إلا إذا قواك الله، ولا تقوى أيها الطالب على دراستك إلا إذا قواك الله، ولا قوة لامرأة على طهي الطعام إلا إذا قواها الله، ولا قنبلة على انفجار إلا إذا شاء الله لها أن تنفجر، ولا قوة لسهم على إصابة الرمية إلا بإذن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولا قوة للذاكر على ذكره إلا إذا قواه الله. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقال سليمان عليه السلام رب أوزاني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهذا دعاء الصالحين عموما. لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. ولذلك يأتي هذا صريحا أحيانا وتلميحا أحيانا. فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة مطيعة، حافظات للغيب، تحفظ فرجها في غياب زوجها وتحفظ مال زوجها في حال غياب، ليس بقدرتها، ولكن فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي بحفظ الله لها. كذلك اللواتي أتين مهاجرات، الله يقول فامتحنوهن، ويقول حتى نستعين به أثناء الامتحان ونحن نمتحنهن، الله أعلم بإيمانهن، أي فاسألوا الله أن يبصركم بشؤونهن، فقد تخدعك المرأة. وإذا كان الله قال لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، وهو رسول الله. فلا قوة لشخص على فهم إلا إذا قواه الله، ولا لعامل على عمل إلا إذا قواه الله، ولا لمهندس على رسم شيء إلا إذا قواه الله، ولا طبيب على طبه إلا إذا قواه الله، ولا لملك ولا لرئيس على إدارة دولته وسياستها إلا إذا قواه الله. ولذا قال تعالى في شأن داود: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلبك الذي في صدرك أنت لا تستطيع أن تتحكم فيه، وهذا من الآيات. وأنه إليه تحشرون، تذكير بالمرجع والمآب. ثم أن الله يحذرنا فيقول تعالى: واتقوا فتنة. ما المراد بالفتنة؟ المراد بالفتنة أصل الفتنة العذاب. أصل الفتنة عفوا التحول. تحول شخص من إيمان إلى كفر، قال فتن فلان، لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصل الغواني بالكتاب المتيم. وأحسن من ذلك: ما أنتم عليه بفاتنين، أي بصارفين، إلا من هو صال الجحيم. فأصل الفتنة الصرف والتحويل. وقد تطلق الفتنة على العذاب لأنه يحولك من حال إلى حال. وقد تطلق الفتنة على الكفر، ألا في الفتنة سقطوا. فالفتنة لها معان متعددة ترجع إلى الصرف والتحويل. لكن هنا العذاب: واتقوا فتنة، أي عذابا لا يصيب الظالمين فقط، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب غيرهم كذلك. فكما قال أبو بكر الصديق: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، يعم الجميع بعذاب من عنده. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. ولا يخفى عليكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قيل: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فالعذاب قد لا يصيب الظالم فقط، إنما يصيب الظالم ومن كانوا معه ومن أقروه على ظلمه. إن الذي عقر ناقة صالح هو واحد، هو واحد. فالله قال: إذ انبعث أشقاها، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ولكن لإقرارهم قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فيلزم أيها الإخوة أن نأخذ على أيدي أهل الظلم، كبارا كانوا أو صغارا، لزاما أن نأخذ على أيدي الظالمين، وإلا هلكنا معهم. والنبي مثل ذلك بمثال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فالفساد أيها الإخوة إذا انتشر عم العقاب. أما الذين ينهون عن السوء فيسلمهم الله، كما في قصة أصحاب القرية أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد قال تعالى أيضا نجينا شعيبا والذين أمنوا معه، نجينا صالحا والذين أمنوا معه، نجينا لوطا والذين أمنوا معه. فدائما الذين ينهون عن المنكر يسلمهم الله سبحانه وتعالى وينجيهم الله، وإن قدر عليهم بلاء عام فيبعثون على نياتهم. ولكن يستحب للمؤمن أيضا آنذاك أن يدعو بالدعاء الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، رب إما تريني ما يوعدون، يعني يا رب إذا أنزلت عليهم العذاب الذي وعدتهم إياه ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا تعذبني معهم يا رب. فهذا دعاء ما أحوجنا إليه الآن، فحكام المسلمين في كثير من البلاد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض، وتبعتهم بطانات سوء تفسد في الأرض في كثير من بلاد الإسلام، والناس على مذهب ملوكهم ورؤسائهم إلا من رحم الله. فعلينا أن ننهى عن المنكر قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، اعتذارا إلى الله سبحانه إذا سألنا لماذا لم تأمروا بالمعروف ولماذا لم تنهوا عن المنكر. قلنا يا رب قد فعلنا، ولكن قومنا سيمون سوء العذاب. وكذلك لعل أقوامنا تتعظ، وهذا معنى حسن في سبب نهي الفئة الصالحة أهل القرية التي كانت حاضرة البحر لما لامهم لائم وقال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يتركوهم الله يسهلكهم أو يعذبهم عذابا شديدا. فأجابوا بجواب جميل موفق مسدد، قالوا معذرة إلى ربكم، نعتذر إلى الله إذا سألنا الله لماذا لم تأمروا، لماذا لم تنهوا عن المنكر. نقول يا رب قد فعلنا. والسبب الثاني أنهم أهلونا وإخواننا ومنا، لعلهم يتقون، معذرة إلى ربكم ونرجو لهم الانتفاع لعلهم يتقون. من هذا المقام نذكر حكامنا وحكام المسلمين بأن يصلحوا في الأرض ولا يفسدوا، وأن يحكموا بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس بخير من نبي الله داود عليه السلام. نبي الله داود عليه السلام قال الله له يا داود يا داود، وهو خير من كل ملوك زماننا وكل رؤساء زماننا، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ونقول لهم احكمونا بما أنزل الله، فربنا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الآية الأخرى فأولئك هم الظالمون، وفي الثالثة فأولئك هم الفاسقون. ويقسم ربنا بنفسه قائلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويحذر الله نبينا صلى الله عليه وسلم، والحكام كذلك يحذرون. يقول الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم، فليحذرها المسلم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هكذا يحذرنا الله. فلا تظن أيها الحكام أنكم تستطيعون قيادة أممكم بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله، ولا تظنون السلامة في مواقع الردى والهلاك والتلف. ربنا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. الآيات: اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتنة لا تنزل بالظالم فقط، ممكن تجد شبابا يحتسون المخدرات في شارعك في حيك ولم تنههم، غدا سيأتي ابنك وهو يتعاطى المخدرات تعلما منهم، لكن إذا أنكرت المنكر صرف الله عنك وعن أهل بيتك السوء. ثم قال تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن الله شديد العقاب. ليس العذاب فقط في الدنيا هو المنتهي إليه، إنما عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول. عفوا، قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. تذكروا يا أهل الإيمان وأنتم قلة مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، في أن الخوف الجبلي قد يتسرب إلى بعض بني آدم من أهل الإيمان. الخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين أحيانا. قال الكليم: ففررت منكم لما خفتكم فألقى فإذا هي حية تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. فالخوف الجبلي قد يتسرب إلى الصالحين من بني آدم. قال تعالى: تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالطيبات تستلزم شكرا، الطيبات تستلزم شكرا. أنت تأكل في أمان وتنام في أمان، والحمد لله يلزم أن تقدم حمد لله. يتمثل هذا الحمد ويتمثل هذا الشكر في حمدك لله بلسانك وإقرارك بقلبك لنعم الله سبحانه وبجوارحك تعمل بطاعة الله. قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إن أنت لما صنعت في معروفا أفادك هذا المعروف مني، أنني أدعو الله لك بلساني وبيدي أسعى جاهدا بيدي وجوارحي لخدمتك، ومن قلبي أدعو الله أن يبارك لك وأن يحفظك. فلنشكر الله بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا. رزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قيل إنها نزلت في أبي لبابة، وأبو لبابة رجل صالح كما معروف، قد كان يتعاقب البعير مع علي بن أبي طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كان الثلاثة يتعاقبون البعير. فقال هو وعلي لرسول الله: يا رسول الله دعنا نحن نقود البعير وأنت راكب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأقوى على المسير مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. شهد أنه كان صالحا، لكن ذكر بسند ضعيف من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل. قال: نزلت في أبي لبابة، سأله اليهود: ماذا يريد منا رسول الله؟ ماذا يريد منا محمد؟ فأشار إليهم أي الذبح. لا تتوقعون، يعني أفشى السر، لكن بعد ذلك ندم أشد الندم وذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سوار المسجد. قائلا لا آكل ولا أشرب حتى يفكني رسول الله، ومكث على ذلك 7 أيام مضربا عن الطعام والشراب ورابطا نفسه في المسجد. قال لا يحلني أحد منكم إلا أن يكون رسول الله. فجاء الرسول بعد 7 أيام وحله، وفي نزلت الآية. لكن هذا مرسل من مراسيل محمد بن شهاب الزهري، وهي من أضعف المراسيل. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الأمانات هنا عامة، العلم أمانة والطب أمانة. أنت طبيب لا بد أن تؤدي الأمانة لأهلها، أنت عالم لا بد أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. استؤمنت على مال، استؤمنت على سر، استؤمنت على عرض، يلزمك أن تؤدي الأمانة إلى أهلها. قد قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في هناك بعض الحالات التي تستثنى فيها بعض الأمانات، إذا ظلمك ظالم يقينا وأخذ حقك يقينا، أخذ حقك يقينا ثم وقعت على مال من ماله، هل يجوز لك أن تأخذ بقدر مظلمتك؟ ورد في ذلك حديث هند جاءت إلى رسول الله قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح أن أخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعمومات وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فالإمامان الجليلان الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله يضعفانه، وهو ضعيف. وقد نقل هذا التضعيف الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، أعني حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله شاكرا لأنعم الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك.